بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أدعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يغفر لأخينا الحبيب الدكتور وليد السعيد الدعوة السلفية، فقدت رجل من رجالها وعامل من الذين بذلوا كثيرا في سبيل الله عز وجل ونشر هذا المنهج المبارك، توفي من أيام معدودة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله من المقبولين، كما ندعو الله تبارك وتعالى بالشفاء العاجل فضيلة الشيخ جلال مرة من مشايخ الدعوة الأفاضل مدينة السويس، مريض وأجرى عملية خطيرة اليوم، ندعو له بالشفاء واليرد سالما غانما. زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية، كما قلنا ونكرر لنتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة السلف الصالح، وما أحوجنا إلى ترسيخ العقيدة في قلوبنا لنكون بها ومن خلالها رهن الإشارة وطوع الأوامر، وعلى أتم الاستعداد للبذل والتضحية والعطاء والفداء في كل وقت وفي كل مكان وحتى نلقى الله عز وجل. تحدثنا في اللقاء السابق عن معنى وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من يعرفنا عن معنى أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله؟ أحسنت. يكفي الشق الأول من الإجابة، يقول جزا الله خيرا: أقر بلساني معتقدا بقلبي أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشارح عليه رحمة الله اختصر تعريف أشهد أن محمدا رسول الله بقوله: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، أن يعظم أمره ونهيه، فلا يقدم عليه قول أحد كائنا ما كان. ذكرنا الشيخ العثيمين يعني لوازم مهمة لهذه الشهادة، من يسردها سردا مختصرا سريعا؟ قول. تصديقه فيما أخبر. ثانية: امتثال أمره. تمام، ممتاز. ألا يبتدع في دين الله غير ما جاء به صلى الله عليه وصحبه وسلم، ما ليس له، نعم، أو ما ليس يعني من فعله، نعم. التي بعدها: أن يعتقد أنه ليس له شيء من صفات الربوبية التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى. أحسنت. ألا يعتقد أن له شيء من خصائص الربوبية التي لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. أكمل. احترامها وعدم انتهانها، نعم. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت، نعم، جزاكم الله خيرا. تحدثنا بعد ذلك عن الحكمة من جعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد. فمن يبين لنا الحكمة من ذلك؟ قول الشيخ محمد. أحسنت. أحسنت، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. ما شاء الله المستوى يبشر بخير، ما شاء الله إجابات سديدة واضحة وجلية. لكن من يذكر لنا يعني باختصار شديد ما الحق الذي لله عز وجل، وما الحق الذي للرسول صلى الله عليه وسلم، وما الحق الذي لهما معا أيضا بدقة؟ قول أنت. ألا يصرف له؟ أي نعم. أحسنت. أحسنت أحسنت. أما الذي لهما معا قول كده الإيمان والتصديق والتلتيه والحب. نعم أحسنت، جزاكم الله خيرا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيء جميل. تحدثنا بعد ذلك عن الحكمة في الجمع بين العبودية والرسالة لنبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم من خلال كلام المؤلف وكلام الشارح والسؤال الذي أجبنا عليه. فلماذا جمع له بين وصفي العبودية والرسالة؟ قول استاذ حام. العبودية أنه عبد فلا يعبد. أحسنت. والرسالة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكذب. هذا كلام من؟ كلامك؟ كلام من قل؟ شيخ الإسلام من؟ محمد. بس ما حدش يقول لما نقول له قول، ماشي، هو كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. أحسنت مولانا. طيب لماذا قلنا يعني جمع هذين الوصفين؟ هذا تفسير للمعنيين. قول. أحسنت، نقول دفعا للغلو والجفوي أو للإفراط والتفريط والدعوة إلى الوسطية فيه صلى الله عليه وسلم وأنزاله منزلته التي تليق به صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. أيضا تحدثنا في اللقاء الماضي عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن معنى آله ومعنى صحبه. فمن يذكر لنا قولا واحدا من معاني صلاة الله صلى الله عليه وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قول. بس كده، هي الثناء عليه فقط، الثناء عليه في الملأ الأعلى أو عند ملائكته، يعني هذا قول من جملة أقوال. من قال بذلك؟ قل لي أنت. لا، من قال هذا القول أن صلاة الله هي ثناؤه تبارك وتعالى عليه في الملأ الأعلى؟ قول. لا، كلام الشيخ سلمان. لا، أنا ذكرت قول أبي العالية، ذكره الإمام من؟ الإمام البخاري، الإمام البخاري في الصحيح. ركزوا على إسناد القول لأهل عشان إيه يبقى فيه تركيز جيد في الحفظ، جزاكم الله خيرا. بس شيء يفرح ما شاء الله اليوم، جزاكم الله خيرا. طيب الآل، من يكلمنا عن الآل؟ كلام عام مختصر، قول بس علي صوتك شوي. هتقرا ولا ايه؟ نعم، بتبص في الورقه. الشيخ طيب أحسنت كده، جزاك الله خير. بس أنا عايز أوضح جزئية مهمة، نحن نحتاج إلى يعني فهم السؤال أولا حتى نستطيع الإجابة بالكلام الذي ذكر مختصر. قلنا أن المسألة فيها خلاف، الشارح ذكر زي ما قلنا الآن جزاك الله خير في الجزء الأول الإجابة صحيح، أن أتباع قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أتباع دينه الذين أتبعوه على الدين على الجملة، لكن في الكلام تفصيل. لما نأتي لتفصيل آله نقول آل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في تحديدهم، لكن الكلام الراجح في هذه المسألة مثلا نقول آل علي، آل جعفر، آل العباس، العقيل، مثلا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم من آل بيته عليه الصلاة والسلام على الراجح من أقوال أهل العلم، والذين هم لا يأكلون إيش؟ الصدقة. صح كذا؟ كنت عايز أقولها أنت لي. أحسنت. طيب أما أهل خصوص آل بيته عليه السلام من هم؟ الذين ذكروا في الحديث أربعة، علي رضي الله عنه، والحسن رضي الله عنه، والحسين رضي الله عنه، وفاطمة رضي الله عنها. أحسنتم، جزاكم الله خير. طيب من يعرف لنا الصحابي تعريفا جامعا شاملا؟ عايزين نشوف ناس تانية بترفع يديها. قول أنت اللي مدار أنت. كل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. كل من لقيه، لقيه أفضل ولا من رآه؟ ليش فضلت بينهما؟ لماذا؟ قول أنت. أحسن، هذا اختيار الشيخ الشارح، قال لقيه أقوى وأمنع من رآه، لأن الضرير أو البصير كما نقول قد لا يراه وقد لقيه، فمن لقيه يجمع هذا وذاك. طيب ثبتنا حكم الصحبة يعني شرعا لمن لم يعني لمن ليش؟ أحسن، ثبتنا حكم الصحبة حكما للصبي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الصبي لم يبلغ بعد، فأثبتنا له حكم الإسلام، وأضفنا بعض المعاني الأخرى تراجع، لكن على الجملة يعني طبعا الإجابات كثيرة، كلكم لكم جائزة كبيرة جدا، جزاكم الله خيرا على الجملة دي، حاجة بالجملة دي، والقطاعي بقى الدور الجاي إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. ندخل إلى درس الليلة بالله تبارك وتعالى. قال ابن تيمية عليه رحمة الله بعد أن ذكر يعني الشهادتين وصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال وسلم تسليما مزيدا، فوضع الشارح هذا السؤال عليه رحمة الله فقال ما معنى قوله وسلم تسليما مزيدا، ولما جمع المصنف بين الصلاة والسلام، ولما جمع المصنف بين الصلاة والسلام؟ فأجاب عليه رحمة الله السلام اسم مصدر بمعنى طلب له السلامة مما يكره، والسلام من أسمائه تعالى ومعناه السالم من كل عيب ونقص. قال ابن القيم عليه رحمة الله وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. ثم قال عليه رحمة الله وأما جمع المصنف لهما أي لهذين المعنيين فالظاهر والله أعلم أنه اتباعا للآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولو اقتصر على أحدهما يعني الصلاة أو التسليم يعني جاز ذلك بلا كراهة، يعني لو قلت عليه الصلاة يكفي، عليه السلام يكفي، لكن الجمع بينهما أفضل. لماذا؟ الشارح هنا يقول إيش؟ اقتداء بالآية، لأن هذا ورد في الآية أن الله عز وجل يعني صلى وسلم عليه تسليما. نضيف على هذه الإجابة هذه الزيادات المهمة، وقيل أن التسليم هو الدعاء، هو الدعاء بالسلامة من الشرور. قال ابن القيم عليه رحمة الله في بدائع الفوائد في الجزء الأول وحقيقة السلامة البراءة والخلوص والنجاة من الشر والعيب، وقوله تسليما مزيدا يقول فيها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جاء بالمصدر للتوكيد، وقوله مزيدا أي مزيدا على الصلاة عليه والجملة، نعم في قوله صلى وسلم خبرية لفظا طلبية معنا، لأن المراد بها الدعاء، أي الدعاء من العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يصلي الله تبارك وتعالى عليه ويسلم تسليما، أي كأنك أنت الذي تدعو الله تبارك وتعالى أن يصلي ويسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في الحقيقة أخواني يعني هذه الكلمة استوقفتني كثيرا، ومعنا مبحث سريع جدا لكنه أرى أنه في غاية الأهمية، وخصوصا أننا يعني نحتاجه ونحن نتكلم عن العقيدة، أننا عندنا قصور شديد جدا في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخشى أن أقول بخل أو زهد في الفضل والأجر والشرف العظيم لمن يعني عمل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك في الحقيقة كلنا عندنا تقصير واضح جدا جدا جدا وجلي جدا جدا. ولذلك أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أقول إن دل هذا على شيء ما يدل على عدم معرفة مكانة يعني الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم في الشريعة على حكمها مثلا وعلى فضلها وعلى يعني الحكمة من الدعوة إليها كما سترى. فنقول بالله التوفيق حكم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا الوجوب لقول تعالى يا أيها الذين أمنوا صلوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وللحديث الصحيح وفيه قال رجل لنبينا صلى الله عليه وسلم إن الله أمرنا، بعد أن سمعوا الآية فهموا الكلام ما يحتاج إلى كثير تعليق، كما قلنا ما سألوا هل هذا الوجوب ولا الاستحباب، دخلوا على الموضوع مباشرة، قال يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ نستشف الحرص على الخير، الحرص على التطبيق، الحرص على العمل. الآية واضحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سألوا مباشرة إن الله يأمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ يبحث عن الصيغة والطريقة المثلى لينال الأجر والفضل من الله عز وجل. ولكن العلماء اختلفوا في يعني كيفية هذا الوجوب على عدة أقوال، فمن العلماء من قال واجب في العمر مرة أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هو واجب في كل مجلس مرة، في كل مجلس تجلس تصلي عليه مرة، ومنهم من قال تجب عند ذكره، ولكن الإمام القرطبي يقول هذا من باب الأحوط يعني والأحرص على الخير، عندما يذكر تلزم نفسك بالصلاة والسلام عليه. ومنهم من قال القدر الواجب في العمر مرة، ومنهم من قال تجب في الصلاة يعني كما في التشهد وتجب كما في الجنائز، ومنهم من قال وتجب أيضا في الخطبة أن يعني تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعني قال هي تدور بين الوجوب وبين السنة المؤكدة وبين الاستحباب، فتجب مثلا في العمر مرة وفي الصلاة هي مؤكدة ويعني مستحبة عند دخول المسجد والخروج منه وعند الاستفتاح يعني في الخطب وعند الدعاء وعند يعني الهم والكرب والحزن إلى آخر هذه المعاني، وقال وهي مستحبة أيضا على الجملة، مستحبة أيضا على الجملة. في خلاف فقهي جميل جدا بين الأئمة عن حكم من ترك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الإمام مالك يقول هي مستحبة أو أقصها أنها مؤكدة ولا تفسد الصلاة بتركها. الإمام الشافعي يقول بالإعادة، تعيد الصلاة إن كنت متعمدا يعني لترك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إلى آخره. المهم أنها يعني مسألة خلافية فقهية والخلاف فيها يسع الجميع. من الأشياء اللطيفة والجميلة أنها مستحبة على الجملة، وهذا كلام طيب أن تكثر منها على كل حال لعظيم الفضل والأجر والثواب والحكمة من ربطك بنبيك صلى الله عليه وصحبه وسلم، ولكن أكثر ما تستحب في يوم الجمعة وفي ليلته، كما يعني ثبت بذلك الدليل وعند قبره صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللطيف أنها تصل إليه من أي مكان ذكرتها فيه، يعني في أي مكان تصلي عليه تصل إليه عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم. يعني هذا الحديث صححه الألباني قال بمجموع طرقه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. ويشهد له أيضا هذا الحديث الصحيح: إن لله عز وجل في الأرض ملائكة سياحين يبلغونني من أمتي السلام، صححه الإمام أحمد عليه رحمة الله. ولو لم يكن إلا أن الله وملائكته يصلون عليه لكفانا يعني أن ننافس في الصلاة عليه، يعني لأن الله يحب ذلك ولأن الملائكة تفعل ذلك وتحب ذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حتى لو لم يكن هذا الأمر للوجوب وكان للندب، يكفيك شرفا أن تتأسى وأن تقتدي. الثمرة عظيمة جدا. اسمع مثلا: إن الله يصلي على من صلى على نبيه، أي إذا صلينا على نبيه صلى علينا سبحانه وتعالى، وهذا من الشرف العظيم لنا. وكذلكم الملائكة الكرام، إذا صلينا على رسول الله صلت علينا الملائكة الكرام. والدليل الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، الحديث مشهور. وحديث جبريل أيضا هو صحيح: أتاني جبريل قال: من صلى عليك، يعني يا محمد، صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسجدت لله شكرا. شوف فرح جدا أنك إذا صليت عليه صلت الملائكة عليك، سجد لله شكرا أنك ستنال هذا الفضل وهذا الشرف العظيم. يكفيك أن تسمع أن الصلاة عليه يعني تكفيك همك ويغفر لك بها ذنبك، كما في الحديث: أتاني من ربي آت فقال، يعني يا محمد، ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها 10. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أجعل يعني أنا أجعل نصف دعائي يعني صلاتي لك؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل دعائي لك كله؟ قال: إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. وفي رواية: أفأجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذن يغفر، شوف، يغفر لك ذنبك كله سبحانه وتعالى. فلا شك أنك في أمس الحاجة لمثل هذه المعاني الإيمانية المباركة. يعني من أجمل المعاني أنك بصلاتك عليه تستجب دعواتك لنفسك ولإخوانك يعني أهلك وعشيرتك ولجميع المسلمين في يعني بإذن الله تبارك وتعالى في أمري الدنيا والآخرة إن شاء سبحانه وتعالى، كما في الحديث: كل دعاء محجوب إيش؟ ما لم يصلي نعم صاحبه ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل دعوة مؤخرة حتى تصلي. فلذلك من الأمور المستحبة عند الدعاء بعد الحمد والثناء أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقال: احذر أن تنسى، صلوا على رسول الله، أن تنسى أن تصلي عليه فتخطئ طريقك إلى الجنة والعياذ بالله تعالى. ورد بذلك أثر حسن الشيخ الألباني، اسمع، يقول: من ينسى الصلاة علي، صلى الله عليه وسلم يقول: من ينسى الصلاة علي خطئ أبواب الجنة. يعني في الرواية الأولى خطئ أبواب الجنة، يعني ضيع أبواب الجنة، يعني وكأنه تاه. في الرواية الثانية خطئ طريق الجنة. وشيخ الألباني حسن هاتين الروايتين. واحذر أن تكن بخيلا، فالبخيل هو الذي يعني وصفه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي رواية: بحسب امرئ من البخل، يعني أن أذكر عنده فلم يصلي علي. وفي رواية: كفى شحا، أو كفى به شحا أن يذكرني قوم فلا يصلون علي. صلوا على رسول الله. فهذا يعني في الحقيقة عندنا تقصير شديد والله في هذا الموضوع. نعم. فاحذر أن تحرم يعني من شفاعته أيضا بترك الصلاة والسلام عليه، كما في الحديث من صلى علي، وفي رواية أو سأل لي الوسيلة حقت له حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. لو لم يكن، وهذه التي أريد أن أختم بها هذا المبحث الصغير السريع، لو لم يكن لكثرة الصلاة والسلام عليه واستصحاب ذلك سواء كان يعني الواجب منه أو المؤكد أو المستحب، إلا أنك تكن متذكرا له مستحضرا لمكانته ولمثاليته ولكونه يمثل أقصر الطرق لمرضاة الله والجنة، فهذا يكفيك. يعني إيش؟ قالوا بكثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام تستصحب هذا معك سواء كان واجب. رسائل كثيرة عن البطء في الله المستعان. يعني الشاهد أننا نقول استحضر هذا المعنى وأكثر من الصلاة والسلام عليه حتى تستحضر أنه القدوة والأسوة وأنه يعني الطريق الأضمن والأنفع والأيسر لك لدخول الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وإلا فكثير من الناس يعني مع الأسف الشديد قد ينسون ذلك فيقعون فريسة للشهوات أو للأهواء، للعادات أو الأعراف أو التقاليد، ولكن لو كانوا يصلون كثيرا على رسول الله لكان هذا يعني مذكرا لهم بسنته في الأمر الذي هم فيه أو سيقبلون عليه أو ينتظرونه أو يعني قد يأتيهم بغتة. كثرت يعني الصلاة والسلام تذكر به صلى الله عليه وسلم، وقالوا يعني هذا من المعلوم في حياة الناس أن من أحب شيء أكثر إيش؟ من ذكره. أي إنسان يحب شيء أكثر من ذكره وهذا معلوم. وقالوا أيضا هذا من علامات توقيره وتعزيره وتقديره صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولذلك أكثر من الصلاة ومن السلام عليه، صيغ الصلاة والسلام كثيرة جدا يعني تراجع في مظنها حتى لا نطيل، لكن الشاهد عندنا تقصير في الصلاة والسلام عليه، وندعو الله عز وجل أن يمن علينا بعد هذا اللقاء أن نكثر من الصلاة والسلام عليه وأن نعتبر بسنتي في ذلك. يعني مثلا لما تنظر لأذكار الصباح والمساء تجد يعني مثلا العدد في رواية بعشرة وفي أكثر، في مثلا الصلاة والسلام عليه في الصلاة وكيف الكلام فيها على الوجوب والسنة المؤكدة، مثلا في دخول المسجد والخروج من المسجد، كل هذه دعوة للاقتداء. أنت مقبل العمل وأنت خارج من مقبل على الصلاة وأنت خارج من الصلاة، يعني لا شك أن هذه معاني تدعوك للتأسي والاقتداء به صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال المؤلف ابن تيمية عليه رحمة الله: أما بعد. فقال الشارح: ما معنى كلمة أما بعد ولأي شيء يؤتى بها؟ ولأي شيء يؤتى بها؟ قال في الإجابة: معناها مهما يكن من شيء ويؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب بعد البسملة والحمدلة، يعني والحمد يعني والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. نعم، ويستحب الإتيان بها، أي بكلمة أما بعد، في الخطب والمكاتبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبته ومكاتباته للملوك وغيرهم، واختلف في أول من نطق بها كما أشار إلى ذلك الميداني بقوله. يعني الشرح يقول اختلف أهل اللغة في أول من قال هذه الكلمة أما بعد. أما بعد، فيقول قال الميداني: جرى الخلف، يعني من الخلاف أن المسألة فيها خلاف، جرى الخلف أما بعد من كان بادئا، من الذي بدأ بها؟ قال: عد أقوال وداود أقرب. يقصد داود من؟ النبي عليه السلام، لقوله تعالى: وأتينا داود الحكمة وفصل الخطاب. يقال أن كلمة أما بعد هي فصل الخطاب كما سيأتيك، يعني لذلك يقال أن داود أول من قال بها، وداود أقرب يعني أقرب الأقوال، أن داود عليه السلام هو القائل. ثم قال: ويعقوب، يعني سيدنا يعقوب عليه السلام، وأيوب، ويعقوب أيوب، يعني أيضا سيدنا أيوب ممن يعني يقال أنه كان من أوائل من قالها، ويعقوب أيوب الصبور، وآدم، يعني آدم أبو البشر عليه السلام. ثم قال وقس اللي هو قس بن ساعدة الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكان خطيبا مشهورا قبل الإسلام، وسحبان وكعب ويعرب. قيل سحبان هذا رجل من بني وائل يضرب به المثل في البلاغة والفصاحة في الجاهلية، يعني كان رجل فصيح بين. لم أقف على يعني كعب ويعرب هذا. نعم. نضيف بعض المعاني المهمة على الكلمة. أما بعد، قيل هي كلمة تدل على الانتقال من موضوع إلى موضوع، والعرب كانوا يستعملونها بعد تداول الرأي في الخطابة والمحاورة والمناظرة. فإذا انتهوا منها يعني والمناظرة، فإذا قيل أما بعد كان إشعارا ببت الحكم، يعني لما الناس يسمعون أما بعد وبخلص كل يعلم أن هنا الحكم أو نهاية الكلام يعني أو الفائدة والزبدة يعني. ولذلك سميت بفصل الخطاب كما قلنا عن داود عليه السلام. نعم. وتأتي بعدها فاء الخطاب، وقيل هنا فاء الخطاب تكون واجبة، يقول الإنسان أما بعد المفروض يبدأ بفاء الخطاب مباشرة، أما بعد فكذا. نعم. وعليه نقول كل ما مر بنا المقدمة التي شرحناها كان شرح لمقدمة شيخ الإسلام التي افتتح بها العقيدة الواسطية، وهو عليه رحمة الله قد شرع في الإشارة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة التي شرع في تدوينها للقاضي الشافعي عليه رحمة الله الذي جاءه من واسط. فقال ابن تيمية عليه رحمة الله فهذا يعني أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. فقال الشارح بناء عليه هذا السؤال: إلى أي شيء أشار المصنف في قوله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية؟ إلى أي شيء أشار المصنف في قوله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية؟ قال في الإجابة: إلى ما تضمنته العقيدة إن كان قد ألفها، وإلا فإلى ما تصوره في الذهن مما سيصنفه من العقائد الإيمانية. يعني كأنه يقول أن الإشارة هنا تشير إلى يعني معنين: إما إلى العقيدة التي كتبها وانتهى منها، كأنه يكتب مقدمة الواسطية بعد أن انتهى من ترتيب العقيدة، أو كأنه يقول ها أنا سأشرع في تدوين هذه العقيدة، يعني كأنه الآن يشرع فيها. ونضيف معنى مهم: قيل الإشارة في مثل هذا المقام تكون إما إلى شيء مقدر وإما إلى شيء محرر مكتوب. فإن كانت المقدمة كتبت قبل الموضوع، وهذا وارد، واحد يكتب مثلا مقدمة في قضية معينة في موضوع معين ثم يكتب بعد ذلك الموضوع ويبدأ في جمع الأدلة والقرآن، ماشي، فالإشارة إلى شيء مقدر يعني في الذهن لسه هيعمله هيألفه هيجمعه يعني هيرتبه. وإن كانت المقدمة كتبت بعد الموضوع فالإشارة يعني هنا إلى شيء محرر، أي قد فرغ من كتابته أي ألفها أولا ثم بدأ في كتابة المقدمة لها. يقول وقد أراد المؤلف رحمه الله بقوله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، أراد أن يبين عليه رحمة الله أن ما سيذكره هو اعتقاد هذه الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة من لدن الصحابة إلى قيام الساعة، وليست عقيدته وحده، بل هو متبع في ذلك، ليس بمبتدع ولا مغير ولا مبدل. يعني هذه كلمة لطيفة جدا في الحقيقة، أن يعني شيخ الإسلام يشير العقيدة السلف، العقيدة الصحابة والأئمة الأعلام ممن صار على نهجهم، وليس بمؤلف عقيدة جديدة أو محدث عقيدة جديدة، يعني هو متبع لأولئك الرجال. ويشهد ذلك كلمة جميلة يعني وجدتها من كلامه في الفتاوى، يقول فيها عليه رحمة الله: مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله عز وجل أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف يعني يقصد هذا المذهب كان مبتدعا، كان مبتدعا. فهو عليه رحمة الله يقول أنه لم يؤلف شيء جديد ولم يعني يبتدع شيء جديد، وأن هذه العقيدة قبل أن يخلق الأئمة الأعلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذه يعني كلمة في الحقيقة قوية وراقية تدل على حرص على الاتباع. يقول الشارح: ما معنى الاعتقاد؟ يعني المؤلف أشار إلى هذا اعتقاده الفرقة النجدية. إيش كلمة اعتقاد؟ المقصود بكلمة اعتقاد؟ قال عليه رحمة الله: مصدر اعتقد، وهو يطلق على التصديق مطلقا. كلمة اعتقد يعني هي مصدر اعتقد وتطلق على التصديق مطلقا، وعلى أيضا ما يعتقده الإنسان من أمور الدين، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان الله بها أو به، يعني شيء عقد الإنسان يعني عليه الضمير وعقد عليه القلب ودان لله تبارك وتعالى به. نقول بالله التوفيق: أي ما تعتقده الفرقة الناجية المنصورة من أمور الدين كلها، العقائد والشرائع الذي يعني دانت بها لله تبارك وتعالى، وقد عقدت عليها القلب وأزعنت بها لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا لعظيم التصديق عندها. يعني هذه هي الطائفة المنصورة، لعظيم اليقين والتصديق عندها عقدت القلب على هذه العقيدة وأزعنت بها ظاهرا وباطنا لله تبارك وتعالى لعظيم تصديقه ويقينها. ونقول: وصدق القائل، لكل عقيدة تأثير، لكل عقيدة إيش؟ تأثير. فالإنسان حينما يعتقد يا إخواني شيئا ويربط عليه قلبه، لابد أن يظهر على الجوارح والأركان أثر هذا الاعتقاد، فيؤدي إلى يعني العمل لهذا الاعتقاد الذي اعتقده الإنسان. وهذا من أعظم الأمور التي ينبغي أن نقف عندها وأن نفكر فيها كثيرا، لأننا في الحقيقة إذا نجحنا في يعني في في في تعلم العقيدة الصحيحة واعتقادها الاعتقاد الصحيح ورسخت في قلوبنا كما ينبغي، لا شك أنها ستفرز بفضل الله تبارك وتعالى طاقة تدفع وقوة تردع وصوت يؤدب ويضبط بفضل الله تبارك وتعالى. سننجح من خلال هذا المعنى في ترويض أنفسنا وتأهيلها وإعدادها وتربيتها، سننجح بفضل الله تبارك وتعالى من خلال صحة هذا الاعتقاد وربط القلب عليه في جعل أنفسنا رهن الإشارة وطوع الأوامر، تكون مستعدة في كل وقت لتبذل الغالي والثمين ولتضحي بالغالي والثمين والنفيس في سبيل ما تعتقد، في سبيل ما تعتقد. فهذا المعنى من أهم الأمور التي إذا نجحنا في إيجادها، ولعلها كانت سبب في يعني هذه الوقفة مع العقيدة يعني الواسطية، لنصحح العقيدة لأنفسنا ولأهلينا ولمجتمعاتنا، لأننا إذا نجحنا في إيجاد رجال العقيدة ونساء العقيدة وشباب العقيدة، وجدنا يعني رموز تعبر عن هذا الدين، وجدنا أناس عندهم استعداد للتضحية والبذل من أجل هذا الدين، ووجدنا طاقات في الحقيقة تعمل بكل طاقتها لا تدخر جهدا لأن العقيدة تدفعها وفي ذات الوقت تضبطها، فهي تؤدي أداء أمثلا في كل أحوالها. لذلك نقول وقفة مهمة جدا: أما تستحي؟ أما تستحي يا من يعني عرفت العقيدة الصحيحة؟ أما تستحي من أصحاب العقائد الخريبة كيف لما عقدوا عليها قلوبهم وأزعنوا لها بجوارحهم وبذلوا من أجلها الأوقات والجهود والطاقات، ومنهم من ضحى بنفسه في سبيل عقيدة خريبة، أناس يعبدون الشجر وآخرون يعبدون البقر ويعبدون يعني الحجر ويعبدون البشر، ومع ذلك في سبيل هذه الاعتقادات الفاسدة يعني يقيمون الحروب ويبذلون الأموال والجهود والطاقات والأوقات في سبيل أشياء خريبة عفنة لا تسوي شيء. بل حتى ممن يعني يزعم أنه يعني يعتقد في الله اعتقد اعتقادا فاسدا معروف لمن عنده أدنى يعني مسحة من عقل، ومع ذلك ينافح ويدافع ويبذل الجهد والطاقات والأوقات من أجلها، كالذين اعتقدوا الله عز وجل الصحبة والولد. انظر ماذا يصنعون، وتأمل كيف يتحركون في ربوع الدنيا، يعني يدعون ويبشرون كما يقولون. انظر إلى الذين اعتقدوا في الله عز وجل مثلا الفقر، وأن يده مغلولة، وأنه أتعب وأرهق وأنهك كما يزعم اليهود لعنهم الله، كيف ينافحون عن عقيدتهم الخربة، وكيف يعني يبذلون من أجلها ويضحون من أجلها ويخططون لسنين طوال ويصلون لأهدافهم من أجل هذه العقيدة الخربة الضالة المضلة. انظر إلى أصحاب العلمانية، انظر إلى أصحاب الديمقراطية، إلى أصحاب الليبرالية، إلى أصحاب الحزبية الممقوتة المعروفة الموجودة بيننا الآن، إلى أصحاب الشيوعية والاشتراكية، وناس يدافعون عن مناهجهم لأنهم يعتقدوها ويدافعون عنها ويدافعون عنها. وأنت يا مسلم يا عبد الله يا صاحب العقيدة السوية العظيمة النافعة في الدنيا والآخرة، تكسل عن فهم عقيدتك، تكسل عن تجديد عقيدتك ويعني دفعها لتحثك ولتدفعك للبذل والعطاء والتضحية والفداء؟ والله يا أخي هذا شيء في الحقيقة مخزي جدا، أن أصحاب العقيدة الصحيحة يجلسون ينهزمون نفسيا أو ييأسون أو يفقدون الأمل، وأصحاب العقائد الخاربة ينطلقون بقوة يعملون يعبثون في ربوع الأرض. وين هذا المعنى؟ هذا يعني لا يتصور في الحقيقة لدى المسلمين. أصحاب العقيدة الصحيح، أصحاب العقيدة الراسخة القوية، رجل عنده أنفة وعلو وعزة وقوة ولا يلتفت لأمثال هؤلاء جميعا، لأن عقيدته ترتقي به، تثبت قدمه وتثبت قلبه وتزعن لها جوارحه، فهو منضبط بفضل الله عز وجل. فعيب جدا أن نرى أصحاب العقائد الخاربة ينافحون عنها بهذه الصورة، وأنت يعني في الحقيقة ما عندك اهتمام بعقيدتك السوية الأبية العظيمة. أنا يعني أخشى على نفسي وعليك أن يعني نفقد كثيرا لو لم نرجع إلى عقيدتنا سريعا ونعمل بها ومن خلالها، وإلا فالخطر عظيم. وندعو الله أن يرزقنا حسن الاعتقاد وحسن العمل والأداء. نعم، قال المؤلف عليه رحمه الله، أنا ذكر أن هذه يعني عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. يقول في السؤال على هذا المقطع: من هي الفرقة الناجية؟ ومن أين أخذ وصفها بأنها ناجية؟ قش بقى عليه، دخلنا بقى في الكلام في صلب العقيدة وفي بداية الكتاب المبارك. ما هي الفرقة الناجية؟ ومن أين أخذ وصفها بأنها ناجية؟ يجيب: هم أهل السنة والجماعة، وأخذ وصفها بأنها ناجية من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار يا ربي سلم سلم، إلا واحدة. يا انظر إلى المعنى وتأمل في الحديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ومن قوله أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، نعم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. قال الإمام السفاريني عليه رحمة الله: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، المحق من كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر، أي الفرقة الناجية، في فرقة إلا على أهل الأثر. يعني من هم أهل الأثر؟ أهل الحديث. يعني هو يقول أن الفرقة الناجية والفرقة الطائفة المنصورة هم دول أهل الحديث، هذا سيأتينا فيه إشارة مهمة إن شاء الله. نقول قوله الفرقة أي الطائفة من الناس، الفرقة أي الطائفة من الناس. قال الشيخ ابن جبريل عليه رحمة الله: وذلك إشارة إلى قلتهم بين الناس، وإن الذين حولهم منحرفون عن ذلك. يعني هي طائفة يدلك المعنى على أنهم قلة، وأن الأكثرية خالفت هذا الاعتقاد الصحيح. نقول: وأما الناجية أي السالمة لأنها نجت في الدنيا من الابتداع والإحداث، يعني الإحداث في دين الله والإحداث في الدين فضلا عن الشرك، فنجت يوم القيامة من النار. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي مر بنا: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة في رواية، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه، يعني اليوم وأصحابي. وإن كانوا قلة في العدد والعدد فقد تكفل الله تبارك وتعالى بنجاتهم. أبشر، إن كنت على اعتقادهم فقد تكفل بنجاتك في الدنيا وبنجاتك في الآخرة بالله تبارك وتعالى، وقد تكفل بنجاتهم وبنصرتهم سبحانه وتعالى. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إيش؟ إنهم لهم المنصورون، إن جندنا لهم الغالبون. وقال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولذلك سميت المنصورة أو يعني الناجية، ويطلق عليها كما قلنا أهل الأثر وأهل الحديث ومعاني أخرى. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن ذلك، عن الطائفة المنصورة، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. إجابة سديدة، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث لا أدري من هم، يبقى مش هنعرف، وإلا فهذا يعني وكأنه يخصص أهل الحديث بأنهم هم يعني هذه الطائفة المنصورة. وفي الحقيقة المعنى يعني عظيم وشامل. وقال بذلك أيضا يزيد بن هارون وابن المبارك وابن المديني والإمام البخاري وغيرهم كثير، قالوا أن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث. قال الإمام النووي عليه رحمة الله، احفظوا هذا الكلام، كلام مهم جدا في الحقيقة، راقي في بيان الطائفة المنصورة. يقول: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقيه ومحدث ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد. ولا يلزم، اسمع، ولا يلزم أن يكونوا في بلد واحد، بل يجوز، يصح يعني، اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض. يعني ممكن الطائفة المنصورة دي يكونوا في مكان واحد كلهم، ممكن يكونوا متفرقين على كذا حتة كما سيبين لك. نعم، في يعني ويجوز افتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد، وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، يعني ممكن يكونوا في جزء من البلد في وليس في الجزء الباقي. ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا بأول، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله، يعني قيام الساعة. لعل يقصد حديث الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، ولعله سيأتينا في الحديث إن شاء الله. وعلى هذا ليس للطائفة المنصورة محلا واحدا، بل هذا إضافة بعد كلام الإمام النووي، وعلى هذا ليس للطائفة المنصورة محلا واحدا، بل قد يتغير يعني المكان، مكان الوجود يعني وجودهم، من وطن لآخر، من بلدة لأخرى، من ناحية لأخرى، حسب ظروف كل وقت وكل زمان، ماشي، غير أنهم موجودون لا تخلو الأرض من قام الله الحجة منهم، يعني هم فضل الموجودين على طول بإذن إلى قيام الساعة، حتى تأتي الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين. لكن قد يكونوا مجتمعين، قد يكونوا متفرقين، قد يكونوا في بلد واحد، في جزء من البلد، في بلدان متفرقة، إلى آخر هذه المعاني. ولكن قد يبدو يعني عارض بعض الأحاديث حددت، كحديث مثلا أمامة ذكر أنهم وين؟ في بيت المقدس. وحديث معاذ ذكر أنهم وين؟ في بلاد الشام على الجملة، وبيت المقدس من بلاد الشام. ماشي. فنقول قد يأتي زمان يكونون هنالك وقد يكونون في غيره. فيعني الحديث بالجمع بين الأقوال وأقوال أهل العلم المسألة فيها يعني سعة. ونقول الأهم أن تؤمن أن الطائفة المنصورة موجودة ولا زالت قائمة لله يعني بفضل عز وجل بالحجة، وقد تكون مفترقة في أماكن وقد تجتمع في أماكن أو في بعض أماكن إلى آخره، المهم أنها موجودة. فابحث عن نفسك لتنضم لهذه القافلة ولو عن بعد إن لم يتيسر لك القرب، ولكن الحمد لله ما زلنا في زمن عافية وخير، ومن ينادون بهذا المنهج ويدعون إليه ويطبقونه بكثرة والحمد لله رب العالمين. يقول الشارح: ما هي السنة ومن هم أهلها ولماذا نسبوا إليها؟ هذا سؤال على كلمة أهل السنة والجماعة. يقول: ما هي السنة ومن هم أهلها ولماذا نسبوا إليها؟ يقول في الإجابة: هي لغة الطريقة وشرعا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته، وأهلها هم المتبعون لها، نسبوا إليها لتمسكهم بها وانتسابهم إليها دون الطرق الأخرى. وفي الحقيقة هي إجابة يعني كافية كإجابة أكاديمية سريعة، لكن تحتاج إلى بعض الزيادات المهمة التي تنفعنا بإذن الله تبارك وتعالى في بقية الكتاب. نقول: قيل في السنة لغة أنها الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، والدليل من سن في الإسلام إيش؟ سنة حسنة، فله أجرها أجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة يعني أحدث طريقة. ماشي إخواني؟ في الاصطلاح السنة هي ما كان عليه، احفظ هذا التعريف مهم جدا، هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وأحوال. مرة أخرى: هي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وأحوال. ويقال عند أهل الأصول: السنة قولية وفعلية وتقريرية وتركية. والبعض يضيف، وهذه لطيفة تحتاج إلى وقفة، أن أقوال وأفعال وأحوال الصحابة سنة لأنهم يترجمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة الكلام فيه توجيه. لو كان يعني يراد بهذا الكلام الخلفاء لجاز ذلك، للدليل إيش؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخره. نعم، أحسنتم ما شاء الله في استحضار. نعم. ومن حيث الأحكام يقال عن السنة أن منها الواجب والمؤكد والمستحب، هذه خطوط عريضة تحتاجها فيما بعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى: وسموا أهل السنة لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اللي هم مين؟ أهل السنة، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، ومن أعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها، وأكثر الناس اتباعا لها وتصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها. هذا بتصرف من كلامه من مجموع الفتاوى عليه رحمة الله. نقول: فهل أنت من أهل السنة حقا؟ أنا لا أتهمك أنك لست منهم، الحمد لله أنك من أهل السنة، لكن انظر إلى الضابط، هل أنت من أهل السنة حقا؟ تحتاج إلى وقفة أم مجرد ادعاء؟ أم مجرد ادعاء لا رصيد له في أرض الواقع؟ أهل السنة كما سمعت سموا بذلك لشدة تمسكهم بها ولشدة حبهم لها ولتقديمهم لها ولتعظيمهم لها على غيرها وعدم تقديم شيء عليها، لا شهوة ولا هوى ولا عادة ولا عرف ولا تقليد لبشر كائنا من ما كان، ما يقدمون عليها شيء. أهل السنة هكذا، هل أنت كذلكم أم أنت تنتسب لأهل السنة انتساب مجرد يعني كلمات تقال، لابد أن تبحث عن رصيد لهذا الادعاء، وإلا رد عليك والعياذ بالله تعالى. ولذلك فإن لم تكن متبعا لهم في حسن تمسكهم وحبهم ويعني توقيرهم وتقديرهم وتعظيمهم للسنة فأنت مدعين فقط، ولا عبرة كما نقول دائما إيش لأقوال ها كذبتها الأفعال، لا عبرة، كلامك لا عبرة له، مردود عليك. فما أحوجك إلى أن يعني تسرع الخطى في اتجاه عقيدة أهل السنة والجماعة لتنجح في ترسيخها في قلبك والإذعان لها بجوارحك وأركانك، وإلا فأنت على خطر عظيم في الدنيا وفي الآخرة، لأننا نعلم جيدا أن هؤلاء وحدهم هم الذين يعني سينجون بإذن الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، لأنهم هم الطائفة المنصورة كما ذكرنا. يكفي اللي تنتبه كموقظة لقلبك، ليس منا من عمل بسنة غيرنا، من رغب عن سنتي فليس مني، السنة كسفينة نوح من ركبها ومن تخلف عنها ما شاء الله حافظين. إذن هل أنتم تركبون الآن في سفينة السنة أم أنتم في استراحة؟ أم أنتم الآن يعني كما يقال في الميناء نازلين من السفينة وبراحتكم خالص، لازلتم بعيدين عنها، هذا لا يليق. نقول احذر يا مسكين، أنت ضعيف والسنة بفضل الله على تقويك. احذر يا مسكين، أمامك أمواج عاتية من الفتن والابتلاءات وشياطين الإنس والجن يتربصون بك كما تعلم، والسنة بفضل الله تحميك. نعم، وتعبر بك إلى بر الأمان، فبادر هيا واركب سفينة السنة، فهي لا ترد أحدا رغب فيها وأقبل عليها وفضلها عما سواها، ولكنها اعلم جيدا أي السنة في نفس الوقت لا تلتفت لمن تعالى عليها أو سخر منها أو قلل من شأنها أو حقرها أو اشترأ عليها وقدم عليها زبالات أفكار البشر أو العادات البالية والأعراف الساقطة أو الشهوات والأهواء. السنة أكبر وأجل من أن تلتفت لأمثال هؤلاء. نعم أقول لا تتردد، هيا يركب في سفينة السنة والتي بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير، وإن مات لكنها السنة الباقية المحفوظة بحفظ الله لها مع القرآن لكونها وحي، هي موجودة ولا زال صلى الله عليه وسلم يقود هذه السفينة. لذلك نقول أي ربان هذا أفضل لك، انظر من نبينا صلى الله عليه وسلم ليقودك في هذه الأمواج المتلاطمة وفي هذه الغربة الشديدة القاتمة، اتق الله في نفسك وأسلم القيادة لربان السفينة صلى الله عليه وسلم، وحاول أن تسمع له وتطيع وأن تثق في حسن إدارته وفي حسن توجيهه لهذه السفينة، لأنه بفضله تبارك وتعالى يستطيع المرور بها لبر الأمان من وسط هذه الأمواج العاتية والأنواء الشديدة، وإلا فالخطر والخطر عظيم جدا. اللهم ارزقنا حب هذه السفينة، اللهم اجعلنا ممن يركبون في هذه السفينة، اللهم اجعلنا ممن لا ينزلون من هذه السفينة إلا على مرضاتك يا رب العالمين. نعم نعم. يقول الشارح: ما المراد بالجماعة؟ السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، ما المراد بالجماعة وما الدليل على لزومها؟ يقول في إجابتي على هذا السؤال: الجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فهو منهم، يعني كل من عمل بعمله صار عليه فهو منهم بفضل عز وجل. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على لزومها أي الجماعة، فروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن يد الله مع الجماعة. الله أكبر، إن يد الله مع الجماعة، توفيق وسداد ورعاية ورشاد. وفضل وجود وكرم ورحمة ومغفرة الحمد لله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال مرفوعا: عليكم بالجماعة، إن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى. يعني التزموا بالجماعة، يعني بأهل السنة والجماعة، بالفرقة الناجية، بالطائفة المنصورة، بأهل الحديث، بأهل الأثر كما أشرنا، فهم يعني لا يجتمعون على ضلالة أبدا. وقال أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الربقة هنا هي الحلقة التي يربط بها يربط فيها الشيء. فالمعنى والمقصود: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي من فارق عقيدة أهل السنة والجماعة ويعني اختار عليها سواها فقد خلع ربقة الإسلام، الحكمة أو الحلقة التي يربط فيها الشيء ويثبت فيها الشيء. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء الأول: الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. يعني ويقصد أن الجماعة ممكن تطلق عليه جماعة، سواء جماعة خير وجماعة شر، يعني هذا معنى لغوي أقول على يقصد المعنى اللغوي. واصطلاحا الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك ولو خالفك أهل الأرض، يعني جميعا. قال أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، اسمع هذا الكلام الجميل، سأحاول يعني أن أبطئ قراءته حتى يكتب لأنه كلامهم في الحقيقة. يقول: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فإن المراد بها لزوم الحق، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنظر لكثرة أهل الباطل بعدهم. أضيف إضافة مهمة، كأنه يقول عليه رحمة الله: تمسك بالحق ولو كنت وحدك، فطالما أنت على ما كانت عليه الجماعة الأولى فأنت بهم جماعة. عارفين يعني إيش؟ يعني لو وجدت في غربة، في مكان، في بلدة، في حي، في قرية، في نجع، ليس في أحد على منهج أهل السنة والجماعة فأنت تسمى الجماعة. طيب أنا واحد، تسمى الجماعة إزاي؟ طالما أنت على ما كانت عليه الجماعة الأولى فأنت تضاف إليهم وتسمى باسمهم، وهذا تشريف لك وتقوية وتثبيت لك، فأنت بهذا جماعة. وهذا معنى في الحقيقة راقي جدا. قال ابن مسعود عليه رحمة الله: الجماعة ما وافق الحق ولو وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ونقل البيهقي عليه رحمة الله عن نعيم بن حماد كلمة جميلة جدا، انظر إلى هذا المعنى، يقول: إن فسدت الجماعة، في جماعة موجود لكن دب الفساد ودبت الفرقة ودب الخلاف، فيقول لك توجيه: إن فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، يعني يقصد الجماعة الأولى، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، يعني لو كنت وحدك بس فأنت جماعة. كان ابن القيم رحمة الله يقول: الإمام أحمد جماعة، ده واحد. عارفين سبب تسمية أحمد بالجماعة إيش؟ أنه لما تكلم المأمون بخلق القرآن وتبعه كل القضاء والفقهاء والأمراء والدنيا بأسرها، تقول بقوله: من الذي تصدى؟ إمام أحمد. وحاول بكل طريقة، يعني سلطته وبالإغراء وبالحبس والتعذيب، أن يثنيه فثبت، فكان جماعة في مقابل جماعات حقيقية، ولكن بفضل الله ثبت ونجح في المرور من هذه الأزمة بفضل الله تبارك وتعالى. والخلاصة نقول: الجماعة هي الحق وهو المنصور وهو الناجي بفضل الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. الأذان ماشي، تفضل.